الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى. ما معنى طغى؟ كثر. ومنه في القرآن والله تعالى: إنا لما طغى الماء. أحسنت. قال: ولن أقول إنا لما طغى. أحسنت. قال: ولا أقول إن أرتني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا. ما معنى أرتني؟ أصابتني. أحسنت. ومنه في القرآن: أي أصابت. إن نقول إلا اعتراك. أحسنت. إن نقول إلا اعتراك، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أحسنت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: لي التواء إن معادي التوى، والاستواء إن موالي استوى. طعمي شري للعدو تارة، والراح والأري لمن ود ابتغى. لدن إذا لوينت سهل معطفي، ألوى إذا خشنت مرهوب الشذا. يعتصم الحلم بجنبي حبوتي، إذا رياح الطيش طارت بالحبا. لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال. أحسن الله عليكم. لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال طمع أو الطبا. وقد علت بي رتبا تجاربي، أشفين بي منها على سبل النهى. قال ابن دريد رحمه الله: لي التواء إن معادي التوى، والاستواء إن موالي استوى. لي التواء أي اعوجاج، كما قال الشاعر: إذا ضيعت أول كل أمر أبت أعجازه إلا التواء. إن معادي أي عدوي. معادي اسم منقوص أضيف إلى ياء المتكلم فقيل معادي. وقاعدة الاسم المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم أنه يجب فتح ياء المتكلم منه، فتقول في هاد وقاض وداع، إذا أضفت ياء المتكلم تقول هادي وقاضي وداعي. ومنه معادي تقول فيه معادي، وموالي تقول فيه موالي. لي التواء إن معادي التوى اعوج، والاستواء استقامة، إن موالي مصاحبي استوى استقام واعتدل. ومنه قوله تعالى: فاستوى على سوقه، أي قام على سوقه. يقول إنه يعامل الناس بما يناسب حالهم معه، فيعوج مع أعدائه ويقسو عليهم، ويعتدل مع صحبه ويلين لهم. يقول لك هنا: أستقيم للمرء ما استقام لي، فإذا التوى التويت. طعمي شري للعدو تارة، والراح والأري لمن ود ابتغى. طعمي مذاقي. قاعدة المضاف إلى المتكلم أن يكسر آخره. طعمي أميم هنا كسرت. وأما ياء المتكلم فلك فيها وجهان: الإسكان، لأن الياء ضمير مبني والأصل في المبني أن يسكن، ولك الفتح. ومع جوازهما فالإسكان أكثر وأشهر، تقول طعمي وطعمي، تقول هذا كتابي وكتابي، يجوز الوجهان. وتستثنى من هذا الحكم أربع مسائل يجب فيها إسكان آخر المضاف إلى المتكلم وفتح الياء. الأول المنقوص وهو الذي سبق، مثل معادي تقول معادي، وموالي موالي، هاد تقول هادي. والثاني المقصور، الثاني مما يستثنى المقصور، مثل هدى تقول هدايا، فمن اتبع هدايا قال هي عصايا. والثالث المثنى، ابنان تقول ابنايا، وفي حال النصب والجر ابني لما خلقت بيدي. والرابع مما يستثنى جمع المذكر السالم مثل زائرين، تقول زائرية وما أنتم بمصرخية. وقد عقد هذا ابن مالك بقوله آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، رام هذه إشارة إلى المنقوص وقذا هذه إشارة المقصور، أو يكن كابنين المثنى وزيدين الجمع. فذي هذه الأربعة المنقوص والمقصور والمثنى والجمع جميعها لي بعد فتحها احتذي. قال طعمية شري، الشري الحنظل وهو مر الطعم للعدو. العدو كما يطلق على الواحد يطلق أيضا على الجمع، فإنهم عدو لي من قوم عدو لكم، فعدو يطلق على الواحد وعلى الجمع. طعمية شري للعدو تارة وقتا وحينا، والراح أي الخمر والأري أي العسل الأبيض. تقول العرب له طعمان شري وأري، له طعمان شري وأري، الشري كما سبق الحنظل وهو مر الطعم، والأري العسل الأبيض، أي تارة تسمع منه كلام معسولا وتارة تسمع منه خلاف ذلك. لمن ود ابتغى، لمن ود، الود مثلث الواو باتحاد المعنى، ابتغى طلب. ومنه في القرآن، نعم مقصد ابتغى، نعم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أحسنت أحسنت، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أحسنت، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. يقول إنه مر المذاق كالحنظل لعدوه، وهو كالخمر والعسل لمن يطلب مودته. لدن إذا لوينت سهل معطفي، ألوى إذا خوشنت مرهوب الشذا. لدن لين رطب، وفي بعض روايات القصيدة لين، ولين تخفيف لين، فأصله لين على وزن فيعل ثم خفف فقيل لين، ومثله هين وهين، وكذلك ميت وميت، وقد قرئ بهما في المتواتر سقين، سقناه لباد ميت، سقناه لباد ميت في الأعراف، وفي فاطر كذلك، فسقناه إلى باد ميت، إلى باد ميت. قال الشاعر هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري. هينون لينون. قال لدن إذا روينت أي إذا أخذت باللين، أي إذا أخذت باللين ضد خوشنت، سهل لائق معطفي انعطافي ورجوعي. ألوى شديد الخصومة، ومنه قول امرئ القيس ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. إذا خوشنت أي عملت بالخشونة والمكروه، مرهوب، مرهوب الشذا، مرهوب مخوف، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الشذا الأذى. يقول إنه هين لين إذا عومل بالملاينة، وشديد مخوف إذا عومل بالشدة. يعتصم الحلم بجنبي حبوتي، يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبى. يعتصم يتعلق ويتمسك، ومنه في القرآن أحسنت ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحلم أحسنت، واعتصموا بحبل الله جميعا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الحلم العقل، ومنه في القرآن إنك لأنت، أحسنت إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هذا الجمع أي عقولهم. يعتصم الحلم بجنبي ناحيتي، واحده جنب والصاحب بالجنب. حبوتي أي احتبائي، وهو شد الإزار على الركبتين والظهر، فيضم رجليه على بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما. وقد يكون باليدين عوض الثوب. والعرب تقول للشدة من شدائد الدهر تحل حبوة الحليم، تحل حبوة الحليم إذا رياح الطيش طارت بالحبة. الطيش خفة العقل، طارت بالحبة. الحبة جمع حبوة، مثل كدية وكدى بالضم، وقد تكسر فيهما فيقال حبوة وحبا، فتضم الحاء وتكسيرها في الحبوة إذا أردت الاسم، فتضم الحاء وتكسيرها إذا أردت الاسم تقول حبوة وحبوة، وجمع الحبوة حبا وجمع الحبوة حبا، وتفتحها إذا أردت المصدر فتقول حبوة. يقول ابن دريد إذا حلت الأزمة التي تقيم الناس وتقعدهم وتوقعهم في الهرج والمرج، إذا حلت حباهم فإن الحلم يجالسني جنبا إلى جنب. لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال طمع أو اطبى. لا يطبيني، لا يستميلني ويدعوني طمع حرص ورغبة، مدنس موسخ إذا استمال دعا وقاد طمع أو اطبى استمال. يقول لا يستميلني الطمع، يعني لا أميل إلى الطمع الذي يدنس المروءة ويحط القدر ويضع المنزلة. وإذا ذكر الطمع ذكر أشعب. حكى الأصمعي أن أشعب مر في طريق فعبث به الصبيان فقال ويحكم سالم يقسم جوزا وتمرا، فمروا يعدون، فعدى أشعب معهم وقال ما يدريني لعله حق. وقيل له مرة ما بلغ من طمعك؟ قال ما رأيت اثنين يتساران إلا كنت أراهما يأمران لي بشيء. وأخباره كثيرة مذكورة في كتب الأدب، وقد ذكر الذهبي طرفا منها في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله ورضي عن أبيه وجده من سير أعلام النبلاء. يحكى أن رجلا رأى صخرة عظيمة مكتوبا عليها اقلبني أنفعك، فاحتال في قلبها ولقي من ذلك الأمرين، كانت صخرة عظيمة، فلما قلبها إذا في الجانب الآخر منها رب طمع هدى إلى طبع، رب طمع هدى إلى طبع، فما زال يضرب الصخرة برأسه تلهفا حتى انتثر دماغه فمات. فصار يضرب به المثل في الطمع، يقال أطمع من قالب الصخرة. والطبع تدنس العرض وتلطخه. قال لبيد رضي الله عنه في معلقته لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها. وقد علت بي رتبا تجاربي أشفين بي منها على سبل النهى. وقد علت، ارتفعت بي رتبا، الرتب المنازل والدرجات جمع رتبة، تجاربي التجارب جمع تجربة وتجربة الاختبار. ومن الخطأ الشائع ضم الراء في المفرد والجمع، الصواب فيهما الكسر، تجربة بكسر الراء وتجارب بالكسر كذلك. قال في منحة المليح والضم في الراء من التجارب جمعا وفردا شائع التخاطب، وكسرها الصحيح جنبت الجرب، هذا الدعاء معجب أهل الأدب. يقصد أن التجارب بضم الراء هو تبادل الجرب، هذا معناه. أشفينا أشرفنا وقربنا، تقول أشفيت على الشيء إذا أشرفت عليه، وشفى كل شيء حرفه وطرفه. ومنه في القرآن نعم على شفا حرفها، نعم أحسنتم كلاهما صحيح، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، والآية الأخرى على شفا جرف نهار. أشفينا بي منها على سبل النهى، السبل الطرق جمع سبيل، وأصله سبل بضم الباء لكنه خفف بالتسكين مثل رسل ورسل وكتب وكتب. وفي قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى قرأ أبو عمرو رسلنا بسكون السين. أشفينا بي منها على سبل النهى، النهى العقول جمع نهية، ففعلة تجمع على فعل كما سبق في حبوة وحبة، وفي هذا البيت رتبة ورتب، وهنا قال نهى فنهية تجمع على نهى، ومثلها غرفة تجمع على غرف، وحجة تجمع على حجج. قال مالك رحمه الله وفعل جمعا لفعلة عرف، فعل جمع فعلة، ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى ليلني منكم، وفي الحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يقول في هذا البيت إنه جرب الأمور حتى ارتفعت به التجارب إلى طرق المعرفة وسماء العقل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.